قال: فصل. الخامس: لبس المخيط. عرفنا أن محظورات الإحرام هي ممنوعاته، أي ما يمنع على الإنسان فعله إذا تلبس بالإحرام، أي يحرم عليه أن يفعله. هذا هو معنى محظورات الإحرام، لأن الحظر هو المنع. قال: الخامس: لبس المخيط. وهنا وقفنا عند هذه النقطة عندما قلنا بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للمخيط، وإنما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فعادل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر يمكن حصره، ألا وهو ما لا يلبس المحرم، لأن ما يلبسه المحرم إنما هو كثير ويتنوع، وإن كنا نرى أنه محصور في الإزار والرداء، لكنه في الحقيقة إذا أخذت أنواع الرداء وكذلك أيضا الإزار تجد أنها تتنوع. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا دقيقا محكما يلحق به كل ما يماثله أو يشاكله أو يجانسه، فقال: لا يلبس القمص. القميص هو تعرفون هذه الثياب التي نلبسها، لكن هل معنى هذا أن الإنسان يلبس غير القميص؟ لا، كل ما خيط على شكل القميص أو شاكله فإنه يمنع، فليس لك أن تلبس العباءة ولا كذلك الجبة ولا القباء ولا غيرها من الثياب، والناس يتفوتون في لبسها، ولكن القميص هو ما يخاط على قدر البدن، يعني على مجموع البدن، يعني تجد أنه يخاط فيدخل في ذلك ماذا يشمل الرقبة وينزل حتى يأخذ المنكبين، وأيضا له كمان في اليدين، ويأخذ البدن ثم ينزل فتدخل فيه الأرجل وغيرها، ولا يبقى باديا إلا ما يتعلق بماذا بالقدمين، وأنه ينبغي أن يكون دائما لباس المؤمن فوق الكعبين، ويبقى الرأس بعد ذلك، ولذلك جاء التنصيص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم. والعمائم إنما هي ما يوضع على الرأس، ما يتعمم به الإنسان، سواء لفها على رأسه أو ألصقها أو بأي صورة كانت، المهم أنها أحاطت برأسه. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس. البرانس ثياب واسعة، وهي ثياب يكون فيها يخاط معها شيء يوضع على الرأس، يعني يقصد ويغطى به الرأس، هذه تسمى البرانس وهي واسعة. ولا السراويلات، يعني السروال كذلك، والسروال نوعان، منه ما يخاط على الرجلين وهو السراويل الطويلة التي تكون من السرة إلى ما فوق الكعبين، وهناك السراويل القصيرة التي تعرف بالتبان وهي إلى نصف الفاخذ أو إلى الركبة، وهي إلى الركبة أولى إذا لم يكن هناك سروال طويل، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ولا الخفاف، قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يلبس الخفاف. والخفاف هي التي تلبس في القدمين، والخف معروف لأنه حذاء يأخذ ماذا جزءا من الساق، فإنه يغطي الكعبين يرتفع قليلا، ومن هنا نهي عنه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد إزارا أن يلبس السروال في نفس هذا الحديث، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وهناك كلام للعلماء كثير فيما يتعلق بالكعبين وما حدها وما الذي ينبغي، ويأتون بأنواع كثيرة من الأحذية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مقياسا دقيقا: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فتبين أن الحكم في ذلك والحكمة هو بدو الكعبان، والكعبان ما هما؟ هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، تجدهما هنا وهنا، هذان الكعبان، خلافا لمحمد بن الحسن الذي يرى أن الكعبين هما اللذان على الشراك. أما جماهير أهل اللغة والفقه فيرون أن هذان الكعبان، يعني يبقى الكعبان ظاهران، فلو سترهما المحرم بحج أو عمرة لزمه الفدية، لزمته الفدية، والفدية بينا أنها لا تختص بالدم، إما أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. فلننتبه لهذه الأمور. ليس معنى هذا أن يخطئ الإنسان في محظور فيذهب ويذبح شاة، لا. احنا قلنا الجماع قبل التحلل الأول فيه بدنة، وقلنا الصيد فيه مثله كما قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وعقد النكاح ليس فيه شيء، والأمور الخمسة التي هي تغطية الرأس، لبس المخيط، تقليم الأظفار، حلق الشعر، والطيب، هذه فيها واحد من 3 أمور. فلننتبه لذلك، لأننا إذا ضبطنا هذه الأمور سهل علينا فهمها. ولذلك تجدون أن أيها الإخوة بأن الشريعة الإسلامية تعنى بماذا؟ بتقسيم الأمور وضبطها أحيانا في أعداد. يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنت تعرف أنهم 7 ثم تأخذهم تفصيلا، فلو نسيت تتذكر ما هو 7. لكن ربما لو جاءتك سردا يصعب عليك، أو ربما يغيب أو يعزب عن بالك ماذا، لكن عندما تأخذ العدد محصورا، وهذا موجود كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، ثم جاءت 4 الحرم فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب. إذن رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن سؤال السائل في إجابته إلى ما يكون أليق بالمقام وأنسب. وذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. يعني إن توضأوا بالماء الذي معهم عطشوا، كانوا يظنون أن ماء البحر لا يطهر. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأفتاهم بشيء، وزاد ذلك أنه إذا أشكل على الإنسان أن ماء البحر هو طاهر أو غيره وهو ظاهر، فمن باب أولى أن يشكل ما فيه من السمك والحيتان وغيرها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، هذا جواب السائل، الحل ميتته. وجاءت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الطحال، وكذلك أيضا الكبد والطحال. إذن هذه الشريعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مقياسا، فلم يقل الرسول مخيطا. لذلك قلت لكم أول من نطق بكلمة مخيط هو إبراهيم النخعي، وهو من التابعين، يعني ممن أخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لو أخذت كلمة مخيط ربما تشكل على الإنسان، لأنك تأخذ هذا الإحرام إزارك وتأتي بقطعتين فتخيطهم، هذا مخيط بالإبرة والسلك أو بالمكنة الآن بعد أن تطورت الأمور. إذن هذا ما يسمى مخيطا، لأن المخيط ما يخاط على جميع البدن أو على عضو من أعضائه، هذا يسمى مخيطا، فلننتبه لذلك. فضل. قال: يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه، كالقميص والبرنس والسراويل والخف. البرنس مفرد برنس التي جاءت في الحديث. نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. سيأتي بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس وهو أيضا متفق عليه وليس فيه واللي فليقطعه. وحديث ابن عمر كان في المدينة وحديث عبد الله بن عباس كان بعرفات، يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وهو متأخر. ومن هنا اختلف العلماء هل إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين بعد قطعهما أو لا يقطعهما لأن في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. قال ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس. متفق عليه. ولا يلبس من الثياب، قال ولا يلبس من الثياب شيء، إذن ولا يلبس، ولا يلبس من الثياب شيئا ها هذا الصح مسه زعفران أو ورس. متفق عليه. قال وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض. يعني أراد المؤلف أن يبين هذا لأنه قد يتطرق إلى ذهن الناس أنه بالنسبة للقميص والسراويل هي تكون عادة من القماش من الخرق، لكن ما المانع أن تكون من أنواع الجلود أو من أنواع بعض المصنوعات أيضا، قد تتنوع أيضا. والخفاف أيضا تكون من الجلد وتكون ماذا من الخرق أيضا، وهكذا تجد أنها تتنوع. فالمؤلف يريد أن يقول هذه الأمور التي جاء التنصيص عليها من أي مادة جاءت ما دامت محيطة بتلك الأشياء ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي للمحرم أن يفعلها، وإن فعلها فعليه هدي، فعليه فدية. نعم. قال لأنه في معنى المخيط. قال والتبان والران كالسراويل. والتبان، التبان ما هو؟ التبان أيوه هو السروال القصير، يعني التبان هو السروال القصير، والران أيضا هو نوع مما يلبس، يعني نوع من الخفاف لكنه طويل يخرج إلى الساق. أنتم تجدون ربما بعض الناس في بعض البلاد هو يلبس ما يشبه الخف لكن له شيء يطلع إلى نصف الساق وربما إلى الركبة، فهذا ماذا؟ لبس محيطا. قال والتبان والران كالسراويل لأنه في معناه وإن شق الإزارة. قال والتبان والران في معنى السراويل، التبان معروف سروال، لكن الران أيضا الران لأنه مصنوع من الجلد غالبا لكنه ماذا يمتد وربما يصل إلى الركبة حينئذ يشبه السروال. قال وإن شق الإزارة وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز لأنه كالسراويل. على أساس أنه محيط وليس مخيط، هنا على أساس أنه أحاط بذلك العضو لفه عليه فصار كأنه مفصلا على ذلك العضو. قال لم يجز لأنه كالسراويل وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق. هذا كل الذي يذكره أيها الإخوة العلماء، وهم قد استنبطوا ذلك إما أخذوه نصا من حديث رسول الله، ولكن ترون الملابس قد تنوعت وكثرت وتعددت سواء ما كان من القماش أو كان من أنواع الأحذية أو الخفاف أو ما كان مما يوضع على الرأس، كثرت وتنوعت وتعددت. فالعلماء رحمهم والله تعالى يريدون أن يؤسسوا قواعد ماذا ينتبه لها المسلم والحاج حتى لا يرتكب محظورا. نعم، لو أن مسلما ارتكب محظورا وحج لا يفسد حجه، ولكن عليه أن يؤدي ما يوجب الخلل في ذلك ماذا في ارتكاب المحظور. لكن فرق بين أن تقصر في ترك ركن، يعني لو قدر أن إنسانا لم يطف طواف الإفاضة أو لم ينوي الدخول في النسك أو لم يقف بعرفة فهذا أو السعي على أنه ركن هذا فسد حجه وانتهى، إلا إذا عاد بعضها يتدارك. مثلا يعني نية الدخول في النسك له أن ينوي بعد ذلك، وعليه ما يتعلق بمجاوزة الميقات. الوقوف بعرفة إن كان أمامه وقت يرجع ويقف بها، ويكون حد قد حصل الوقوف، لأنه من بعد الزوال من اليوم التاسع إلى ما قبل طلوع فجر اليوم العاشر. هذه قضايا ينبغي أن ينتبه لها المسلم، لا يقع في المحظور. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حريص جدا على أن يعلن في الناس بأنه سيحج في العام العاشر، فاجتمع المسلمون من جميع أنحاء الجزيرة، لأن الإسلام كان منحصرا فيها ولا يوجد في الأجزاء قليلة في غيرها. فجمع الناس وقال خذوا عني مناسككم، فشاهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقوها عنه وأخذوها. قال ولا يجوز له عقد ردائه عليه. هذه الكلمة يعني يراها المؤلف والحنابلة، يعني عقد ردائه، يعني الرداء هذا الذي تضعه على عاتقك، يعني ليس لك ماذا أن تعقده، لكن لا مانع أن تدخله داخل ماذا الإزار. والصحيح أنه لا مانع من عقده، يعني عقد الرداء ليس فيه مانع، لأنك أصلا أنت عقدته ليس محيطا، وإنما عقدته حتى لا يسقط منك، فأنت أردت ماذا المحافظة عليه وحتى لا يشغلك، فلا مانع من عقد الرداء. ويستدلون بما أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى عقد الرداء، لكن ابن عمر هل كان لا يرى ذلك بأنه لا يجوز، أو أنه كان يكره ذلك تورعا واحتياطا؟ الحقيقة أن ذلك جائز، وهذا هو رأي المحققين من العلماء. قال ولا يجوز له عقد ردائه عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تعقد عليك شيئا، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط. قال رحمه الله أيضا بعض الحجاج تراهم يأتي فيأخذ الرداء فيشبكه، وربما يضع له أزاري من أسفله حتى ينتهي إلى مكان ماذا لفة الإزار، فكأنه مخيط. هذا حقيقة لو وضع فيه زرارا، أو مثلا ربطه بخيط، أو مثلا وضع فيه أي شيء يمسكه لما، لكن أن يشبكه بحيث يكون سلسلة كأنه مخيط، هذا لا ينبغي، هذا يوقع ماذا ربما في ارتكاب المحظور. قال ولا يجوز له أن يزره عليه. هذا الذي قلت لكم، ما معنى يزره؟ يضع له أزارير، لكن الحقيقة إن كان زرار أو زراران بحيث لا يجعله محيطا فلا شيء في ذلك. أما إذا زره بمعنى رتبه كما ترى الآن في الثوب، هنا تضع له الأزرة فأغلقته، فأنت لو فعلته كذلك حينئذ تكون جعلته محيطا، فدخل في ماذا؟ في باب المحيط. قال ولا يجوز له أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها. لأن الشوكة هذه مضت، ولكن هو يعطي وصفا عن أحوال المسلمين فيما مضى. تذكرون كان الحصول على الزرار فيه مشقة، وكانوا أيضا يأتون بالشوكة فيخلونها هكذا وهكذا ليربطوا بها ثيابهم، هكذا كانوا، ولكنهم مع ذلك كانوا أتقى لله سبحانه وتعالى، وأخلصوا عبادة له، وتحملوا المتاعب والمشاقة في سبيل نصرة هذا الدين، بل هم الذين نصر الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين ورفع رايته، وهم الذين انتشر بهم نور الإيمان في كل مكان حتى عم جميع المعمورة. أولئك الذين كانت أحواله، الذين كان يطوي أحدهم بطنه من الجوع، يأتي ربما بالحجارة فيربطها على بطنه من شدة الجوع، فكيف انظر إلى حالهم بالأمس وحالنا اليوم، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من أن يكونوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، تراهم سيوفهم تلمع في النهار دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى، وتراه في الليل رهبانا قد أكلت الأرض ركبهم وجباءهم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله تعالى، كانوا رجالا لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لأنهم كانوا إذا نزلت آية أو آيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقفوها منه عليه الصلاة والسلام فتعلموها فجرت في عروقهم كجريان الدم فطبقوها في أعمالهم، فما كانوا يواجهون مشكلة في سبيل الدعوة، لأن الناس كانوا ينظرون إلى سيرتهم، كانوا ينظرون إلى أعمالهم فيرون أنهم قدوة وأن ما يدعون إليه مطبق في أعمال، فكان أحدهم كأنه قرآنا يمشي على الأرض، يعني تقرأ القرآن فتجده في سيرة أولئك الصحابة، ترى القرآن الذي تقرأه مطبقا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخل الناس في الإسلام واستجابوا لهم ورغبوا في هذا الدين وأقبلوا عليه وصاروا أيضا من دعاته وماذا ومن المدافعين عن هذا الدين الحنيف. قال: ولا يغرز طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقده. يغرز طرفيه يعني في إزاره لأنه في معنى الصحيح أن ذلك جائز، ربطه جائز وأيضا غرزه جائز، لأنه هذا ليس مخيطا وإنما أريد به هو التحفظ عليه. قال: وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة. يعني لماذا فرق بينهما؟ لأن الإزار لو سقط تنكشف العورة، وستر العورة أيها الإخوة شرط، وستر العورة ليس شرطا في الصلاة وحدها بل هو شرط مطلقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم، أمر الله سبحانه وتعالى لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير. إذن هناك لباس يواري السوآت أي تغطى به، فستر العورة مطلوب في الصلاة وفي غيرها وإن كان في الصلاة آكد. إذن ستر العورة مطلوب، فربما لو لم يربطه لخار. لكن هناك قضية يفعلها بعض الحجاج أنه يأتي مثلا بالإزار فيخيطه من طرف. نحن نعرف الإزار تفله كذا فيصبح قطعة قماش طويلة، يعني طوله أكثر ماذا من عرضه، ثم يلف الإنسان عليه. لكن لو خاطه ووضع له الحبل اللي يسموها ربقة ولبسه، هل يجوز؟ هناك من يمنعه يقول مخيط، وهناك من يصححه من العلماء لأنهم يقولون ليس ذلك ثوبا مخيطا على جميع البدن ولا على شكل السروال، إذن هو نوع خارج عن هذه الأشياء فيجوز أن يفعله الإنسان لأن في ذلك مصلحة. لكن الأحوط أيها الإخوة هو الخروج من الخلاف، وأن الإنسان يقتصر على إزار ورداء، ولكن عليه أن يربط إزاره، ولا مانع أن يتخذ فوق الإزار ما يعرف بالكمر أو الرباط فيربطه ويوثقه. وأما الرداء فليس محل إشكال، يعني لو ربطه فهو جائز، ولو سقط منه فلا يؤثر لأن عورته محفوظة. قال: ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة. المرأة تختلف عن الرجل في اللباس، ولذلك التي جاءت في الحديث المرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب من القمص والدراعة وغيرها، وتغطي رأسها بما شاءت، وتلبس الخفاف والجوارب، كل هذا جائز لها لأنها عورة، لكنها تتفق مع الرجل في أنها لا تحلق رأسا، يعني لا تحلق شعرها، ولا كذلك أيضا تقلم أظفارها، ولا تتطيب، ولا تصيد صيدا إلى آخره، فهناك أمور تشارك فيها الرجل. نعم. قال: وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده، ولكن يدخل بعضه في بعض. يعني يقول المؤلف: له أن يأتي بقطعة مثلا من القماش مطوية أو كما يسمونه الآن ما يتخذ في البنطلونات، ولكن ما يربطه ببعض، يدخله هكذا. والصحيح أنه لا مانع، لأن المراد به هنا هذا ليس لباسا ولكنه هذا رباط لتوثيق الإزار. قال: وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته. ما هو الهميان؟ هو الكيس، يعني كانوا زمان ما عندهم مثلنا الآن الحقائب المتنوعة والأشكال والبوك الصغير والكبير والكمر وغير ذلك، لا، كانت كيس يخيطونها ماذا من القماش، وغالبا ما يكون من القماش القوي الذي يسمى الخام كأكياس الدقيقة التي ترونها، ثم يضع لها شيء يسحبه يعني شبه مغاض ويضع فيها نفقته، فله أن يعلق هذا، هو له أيضا أن يضع ماذا ترمسا من الماء أو من الشاي فيعلقه غير ذلك، هذه كلها جائزة أيها الإخوة. له أن يلبس النظارة، له أيضا أن يضع سماعة في الأذن، له أن يلبس الساعة، هذه كلها أمور جائزة ولا تتعارض مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته ويدخل السيور بعضها في بعض فإن لم يثبت عقده، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أوثق عليه نفقتك. لأن النفقة مهمة أيها الإخوة، يعني كيف يتساهل بها الإنسان؟ أنتم تعلمون يعني حتى من الناس من قلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى ينشلون الناس في الحج حتى في بيت الله الحرام فلا يتبرعون عن ذلك، فندلا زريق المال ندل الثعب، هو لا يهمه، هو يهمه أن يحصل على المال من أي طريق، فهو لا يفكر حرام أم حلال، من أين أخذه وأين أخذه، فأين الجرأة؟ هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى أن يتعدى على مؤمن جاء قاصدا بيت الله ضيفا من ضيوف الله فيسرق ما معه من المال أو النفقة، هذه من أكبر الخطايا ومن الجنايات، فأين إيمانها؟ هذا كله بلا شك نتيجة ضعف الإيمان، وإلا لو كان خوف الله سبحانه وتعالى موجودا عند أولئك لما ضعمت نفوسهم إلى ووصلوا إلى ذلك القدر من الوقاحة والذل والتعدي. قال: ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز كالإزار. قال: فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده. المنطقة ما يلف على الوسط يعني، نعم. فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه، فإن احتاج إلى عقد المنطقة. نحن نقول لو أن إنسانا أراد أن يتثبت من إزاره وربط كمرا لا مانع من ذلك، سواء كان قصده من ذلك أن تكون نفقته في ذلك الكمر أو لا تكون. قال: فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى، نص عليه. لأنه أيها الإخوة نحن عندنا نص، لا شك بكوننا نقف عند نص رسول الله هو الأولى، أما أن نأخذ بالأحوط فهذه أمور نعم، يعني إنسان يريد بالأحوط، لكن أنت عندما تقرر أمور وتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز تطالب بالدليل، والدليل لا بد أن يكون معك في تقرير حكم من الأحكام. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعلى وفدى، نص عليه لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس. قال: فأما القباء ونحوه، فقال الخرقي رحمه الله: يطرحه على كتفيه. القبا نوع يعني قريب من العباءة من المشلح، لكنه ثوب له أكمام، فالإنسان إذا لبسه على هذا الشكل هذا يعتبر لباس لا يجوز باتفاق الفقهاء، ربما يخرج الكمين ويرخيهما ويخرج يده منهما، فهذا أجازه أكثر الفقهاء، وبعض الفقهاء منعه، يقول لا يلبسه ولكن أن يضعه ماذا على كتفه وغير ذلك فلا معنى، والصحيح أنه إذا لم يخرج ماذا يديه من كميه فلا مانع من ذلك وهو جائز. والقبى إنما هو نوع من أنواع الثياب الواسعة. قال: فقال تعلمون الآن فيها الأكوات الطويلة والقصيرة، وفي ما يعرف بالدقلة، وفيه ما يعرف مثلا لا أسمى يعرفها الناس بهذه الأسمى، وهناك مثلا ملابس تأتي بما يشبه العباءة الجبة، ومنها ما يشبه ماذا الثياب، ومنها ما يشبه أنواع الثياب المغربية ونحوها، هذه كلها أيها الإخوة داخلة ضمن ما معنا، فما يفصل على البدن ويلبس فهذا لا ينبغي، لكن لو أخذت القباء وجعلته رداء أو جعلته وزارا أو القميص فجعلته وزارا أو رداء لا يؤثر، لأنه ليس على ملبوسا على قدر البدن، وإنما اتزرت به أو اتخذته رداء، ففرق بين ذا وذاك. قال فقال الخرق يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه. يعني مثلا إنسان سقط منه مثلا الرداء هو عنده غطرة مثل هذه اللي نسميها الشماء أو غطرة بيضة، لا مانع من أن يتخذها رداء، هذا شيء جائز، فهو ليس شرطا أن تكون بيضة. نعم الأفضل هو البياض، لكن يجوز البياض وغيره، لك أن تلبس الأبيض والأخضر. المنهي عنه هو أن لا تتشبه بغير المؤمنين. قال ولا يدخل يديه في كميه لأنه لا يحيط ببدنه، أشبه الاتشاح بالقميص. وقال القاضي ما معنى الاتشاح؟ الالتفاف به. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد متوشحا به، يعني ملتفا به، فأنت عندما تأتي، والثوب كان عندهم يطلق حتى على مثل الإزار، يأتي بقماش طويل فيلفه على بدنه، يعني لا يعني صلى بثوب واحد متوشحا به، إن كان الأفضل أن الإنسان يصلي بثوبين، هذا فيما مضى. أما الآن بحمد الله الثياب متوفرة، والسراويل والأحذية وغطاء الرأس من أي نوع كان، لا إشكال في اللباس في هذا الوقت. وقال القاضي رحمه الله عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه الفدية، كما لو أدخل يديه في كميه. والحقيقة أنه ليس فيه شيء ما لم يدخل اليدين في كمي هذا الثوب. قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه. ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل بنص الحديث، فإن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو لبس السروال وعنده ماذا يعني ما يلبسه من الإزار هل عليه فدية؟ الجواب نعم. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، متفق عليه. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إنسان عدم الرداء فلا يكون ذلك سببا لأن يلبس القميص. قميص كما تعلمون قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، يصلح ماذا؟ ينتهي إلى السرة كالتي تلبس مع السراوي والبنطلونات وغيرها. إذن هل يجوز له ذلك؟ يقول المؤلف لا يجوز. لماذا؟ قال لأن له أن يأخذ القميص فيتوشح به يجعله رداء، وكذلك لو فقد الإزار يأخذ الثوب ويجعله رداء أيضا. قال ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يتأذى أن يرتدي به على صفته، يعني على صفة الرداء لا على صفة ماذا؟ القميص، لأن القميص يلبس. ولا يمكنه أن يتأزر بالسراويل. ومتى وجد الإزار رأيت ماذا؟ يعني تعليل المؤلف يقول لا يمكن تأخذ إزار سروال وتجعل إزار، لا يمكن يسترك، لأن السروال كما تعلمون مقصوص من وسطه، فله مدخل للرجل اليمنى وآخر لليسرى، فلا يمكن أن تأخذه وتجعله إزارا لأنه لا يمكن أن يستر عورتك حتى ولو كان طويلا. بخلاف الثوب فلك أن تجعله رداء، ولك أن تجعله أيضا إزار ويصلح لأنه يحل محل ذلك. هذا هو معنى كلام المؤلف. قال ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر. قال ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس خفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه. هذه مسألة فيها خلاف كثير لكن لا أريد أن أعرض له. هل الإنسان إذا لبس الخفين، إذا لم يجد النعلين وليس أمامه إلا الخفين، والخفان الرسول قال في حديث عبد الله بن عمر وليقطعهما أسفل الكعبين، بمعنى يقصهما ويجعلهما دون الكعبين، أي يظهر منهما الكعبان، هذا هو المراد. في حديث عبد الله بن عباس ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، حديث عبد الله بن عباس متفق عليه وحديث عبد الله بن عمر متفق عليه أيضا، فكلاهما حديث صحيح، وإن كانوا يختلفون في الصحة في تقديم هذا على هذا، ولكن الكل صحيح، ولا ندخل بكون هذا من أعلى الأسانيد وهذا كذا، هذه مسألة أخرى، لكن المراد أن هذا صحيح وهذا صحيح، لكن أحدهما متأخر وهو حديث عبد الله بن عباس الذي فيه الذي ليس فيه قطع الخفين عند فقد النعلين، وحديث عبد الله بن عمر بالمدينة الذي فيه قطع الخفين. إذن حديث ابن عباس بعرفات وذاك في المدينة وغالبا قبل أن يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن حديث عبد الله بن عباس متأخر، فبعضهم قال هو ناسخ لحديث عبد الله بن عمر، لأنه لو كان الحكم باقيا فليس كل الذين مع رسول الله في المدينة هم الذين معه بمكة أيضا، لأنه قد جاءوا ناس من مناطق شتى وهم لم يسمعوا بحديث عبد الله بن عمر، والرسول مبين وقد قال خذوا عني مناسككم، فكيف يتوقف ويقول ومن لم يجد نعلين فليزبس خفين ويسكت ولا يقول يقطعهما؟ فقالوا هذا دليل على الجواز، وهذا مذهب الحنابلة. الإمام أحمد له رواية أخرى لا بد من القاطع، وهي رأي جماهير العلماء من أصحاب المذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال ولا يقطعهما ولا فداء عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه رحمه الله تعالى لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن فعل افتدى. هذه الرواية الثانية هي رأي جماهير العلماء، وجماهير العلماء يقولون ما في حديث عبد الله بن عمر لا يتعارض مع حديث عبد الله بن عباس، وإنما هو زيادة، وهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة في مصطلح أهل الحديث مقبولة، إذن كيف نردها؟ إذا هي زيادة وهي مقبولة. الآخرون يقولون لا، هذا حكم، والرسول قد بين للناس في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف يقول للناس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يبين لهم أنهم يقطعونهم، مع أن عددا منهم لم يسمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن قول الذين قالوا من غير القطع هو أقوى، ولكن من حيث الاحتياط هو القطع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول داع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر تشك في أوده، لأنك لو أحرمت بخف غير مقطع تظل فترة طويلة في حياتك وأنت تسأل، ولكن لو جئت بحذاء أو قطعت ماذا الخف وخرج الكعبان برزا تحج وأنت مطمئن النفس مرتاح البال، ولا يشوب خاطرك ولا يعتلج في صدرك أمر من تلك الأمور، ولا شك بأن الأولى أن تبقى في حجك مطمئنا لا تتردد، لأنك قد لا ترى الآن شيء، ولكن بعد مرور الزمن يأتيك آخر فيقول لك لا يا أخي كذا، فتجد أنك تبقى في حيرة. فكم من أناس تساهلوا في أمور يسيرة ثم تجد أنها شقت عليهم، مع أنها يسيرة لكن هو يظل ماذا في صراع مع ضميره، لماذا لم يفعل ما هو الأحوط ولا شك. والآن الحمد لله هذه أمور متيسرة في أقرب مكان تجد الحذاء، يعني تجد الحذاء في أقرب مكان، وأكثر ما يباع هي الأحذية التي ليست خفا فالبسها وأتم حجك. الأمر الآخر هل الحذاء الذي له سيور، تجدون بعض الأحذية لها سيور يعني تلف عليها من أعلى، بعض العلماء يقول تقطع السيور، وبعضهم يقول إن كان السير عريضا يقطع وإن كان السير غير عريض فلا يقطع، والصحيح أنها لا تقطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا وهو الكعبان، وليقطعهما أسفل الكعبين، فما دام الكعبان بارزان فلا إشكال بإذن الله تعالى. قال رحمه عنه رحمه الله لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن فعل افتدى، لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. هذه حجة الآخرين فيحتج بها الحنابلة في هذه الرواية. قال: وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر، لأن الأصل موجود، فلماذا ينتقل إلى الفرع؟ إذن هو يبقى على الحذاء، فهذا إنسان متعنتا يترك الحذاء ويذهب إلى شيء فيه خلاف، لا، البس الحذاء ودع الخف. قال: وليس له لبس الجمجم واللالكة. هذه أنواع من الحذاء، أنواع من الأحذية، بعضها تجد له قدم، يعني يوضع له قدم، وبعضها يكون له سيور، فهذه يختلفون فيها. المؤلف يقول لا يجوز، ولكن نحن نطبق على ما يتعلق بالكعبين، فما دامت لا تستر الكعبين فلا مانع من ذلك، وإن كانت تستر فهي بمثابة الخف الذي لم يقطع. وليس له لبس الجمجم واللالكة في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأنه في معنى الخف المقطوع، فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يلبس نعلا لها قيد. هذا هو الذي قلت لكم، السير قيد، يعني له سيور، يعني تجدون الآن بعض الأحيان تلبسها لها سيور، تمسك بها من الخلف موضوع لها شبه قدم ولكنه مفتح، ومن الأمام من أعلى ماذا القدم تجد لها سيور. هل يجوز أو لا؟ الظاهر أنه ليس هناك مانع ما دام الكعبان طاهرة. قال أحمد: لا يلبس نعلا لها قيد، وهو السير المعترض على الزمام، يعني لها ما يقيدها وهو السير، يعني تأتي بالسير ثم تدخله وتربطه، الآن أصبح يعني وضعه يختلف يعني بطريقة محكمة الآن. قال: ويقطع العقبة، يعني الشراك. قال القاضي رحمه الله: إذا كان عريضين يستران القدم فلا فدية فيه، لأن حكمهما أخف من حكم الخف، وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع، فها هنا أولى. قال: ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه، يعني يجد نعل ولكن يتعذر لبسها، إما أن تكون هناك آلام في القدم لا تعينه فلا يستطيع أن يمشي في النعل، أو أن تكون النعل مثلا قديمة مقطعة أو نحو ذلك، فله أن يلبس الخف، لأن هذه بمنزلة المفقودة. إذن هذا هو معنى كلام المؤلف. قال: لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل. قال رحمه الله: والقياس أنه لا فدية عليه، لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل، وقد قام مقامه هاهنا. وهذا هو الصحيح، أن يكون عندك شيء، يعني أنت الآن لو كنت في الحاضر ليس في السفر وعندك ماء، ولكنك لا تستطيع أن تستعمل الماء، لماذا؟ لخوف الضرر، يعني يكون في الإنسان جرح أو يكون في مكان والبرد شديد لا يستطيع مثلا ماذا أن يستخدم الماء، فإنه بذلك يتيمم، فعندك الأصل وتستخدم البدل. ولذلك في غزوة ذات السلاسل لما أجنب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو كان قائد تلك المعركة أو تلك الغزوة، قام وصلى بأصحابه، تيمم وصلى بهم، فكأنهم أنكروا ذلك عليه فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له. وفي قصة الجريح أيضا في حديث جابر الصحيح الذي أيضا أصابه سهم فجرحه فنام فاحتلم فسأل أصحابه يجدونه عذر أن يتيمم ولا يتقل له، فاغتسل فمات، فقال عليه: قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا؟ ثم بين لهم الطريقة، إنما كان يكفي أن يعصب على الجرح وأن يضرب بيديه فيمسح بما وجهه وكفيه، يعني أن يتوضأ مثلا ثم بعد ذلك يتيمم عن أو يغتسل ثم يتيمم عن الجرح، لكن جرح يتعب دم أو ربما مفتوح فيأتيه الماء هذا قد يؤدي إلى حياته، وقد حصل ذلك، فأنكر عليهم الرسول. وهكذا أيها الإخوة تكون الفتوى عن طريق الجهل، ربما توقع في المهالك، ربما تقول لشخص هذا حلال وهو حرام فهذه مصيبة، وربما تقول له هذا حرام وهو حلال فهذه مصيبة. ولذلك الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا من أخطر الأمور، هذا يعني بعضهم عده في درجة الشرك وأعظم. ولذلك لما جاء عدي بن أبي حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى. ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: بل. قال: فتلك عبادتهم، لأنهم يشرعون لكم وأنتم تأخذون بتشريعهم وشرعهم مخالف لشرع الله، فأنتم بذلك اتخذتهم ماذا؟ عبدتهم من دون الله. فلننتبه أيها الإخوة، ليست فقط العبادة تظن أنك تأتي وتصلي هذه الصلاة لفلان، لا، ننتبه لمثل هذه الأمور. فأنت عندما تعتقد في فلان بأنه ينفع ويضر من دون الله، وأنه ينقذك من كذا، وأنه يشفي مريضك، وأنه يرفع ما بك من كرب أو ضر، وأنه ماذا يوفق ابنك أو يساعدك في كذا، أنت بماذا اتجهت إلى أمر إليه في أمر لا يقدر عليه فاتخذته ماذا معبودا لك من دون الله. فلنحذر من مثل هذه الأمور الخطيرة التي يقع فيها كثير من المسلمين في غير هذه البلاد. قال: والقياس أنه لا فدية عليه، لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل، وقد قام مقامه هاهنا في الجواز، وكذلك في سقوط الفدية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله. الآن انتقل إلى المرأة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: والمحرم اسم جنس ربما يفهم منه أنه تدخل فيه المرأة. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تختلف، فبين في حديث آخر ربما يذكره المؤلف أن المرأة يختلف حالها عن الرجل، فهي تلبس كل أنواع اللباس إلا نوعين: لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين، يعني لا تنتقب في عينيها ولا تلبس القفازين الكسين اللذين تضعهما في يدها، وحتى الرجل ليس له أن يلبس القفازين. إذن المرأة تخالف الرجل في أنها تلبس ما شاءت من الثياب، من كل أنواع الثياب وأنواع السراويل والخفاف وغيرها، وأيضا لها أن تلبس الحلي وغيرها، كل هذا جائز لها. لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس إلا إزارا ورداء، وقد سمعتم ما يستثنى من ذلك عند الحاجة. والمرأة تخالف الرجل في أمور كثيرة، ولذلك اعتبر العلماء بل هذه الشريعة أن المرأة ماذا داخل ضمن الأعذار. العلماء لما ذكروا أن في الشريعة أسبابا للتخفيف سبعة، منها المرض، ومنها السفر، ومنها النسيان، ومنها الجهل، ومنها الكراهة، ومنها أيضا من أسباب التخفيف ما يتعلق بالعبد والمرأة اللي هو ماذا العجز، أي القصور فيهما، يعني لا يلحقان بماذا بالحر ولا المرأة بالرجل. ولذلك المرأة لا يجب عليها الجهاد، ولا تجب عليها جمعة، ولا يجب عليها جماعة، والعبد أيضا لا تجب عليه الجماعة، وإلى أمور كثير، ولا الجهاد إلى آخره. لماذا؟ إذن السبب ماذا؟ هو القصور، يعني من أسباب التخفيف هذا يسمونه القصور، لأنه قاصر عن غيره. لكن عندما يعتق الحر يصبح كغيره، لا تختلف حاله. قال: فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه. يعني البرقع شبيه أيضا بماذا؟ بالنقاب. البرقع هو اللي يخاط على الوجه غطاء، ولكن المرأة هل لها أن تغطي وجهها في الحج؟ هذه مسألة فيها كلام. الصحيح أن المرأة لا تغطي، لكن ليس كما قال هو إحرامها في وجهها بمعنى أنه لا يجوز لها أن تغطيها، لا. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنهم عندما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب، يعني في الحج، في طريقه من الحج، تقول كان إذا حاذان الرجال يعني الأجانب فإننا نرخي الجلباب، يعني تأتي المرأة بالغطاء على وجهها تنسفه على رأسها، فإذا ما قرب منهن الأجانب أخذت الجلباب يعني الغطاء وأرخته على وجهها فتغطت به، وهذا لا يضر. وسيأتي الكلام هل المحرم له أن يغطي وجهه أو لا أيضا بالنسبة للرجل، لأن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، لكن هل له أن يغطي وجهه؟ مسألة فيها خلاف. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. الورس والزعفران سيأتي ذكرهما في المحظور الذي هو الطيب. والورس إنما هو نبت أصفر رائحته طيبة، يعني رائحة الطيب، ولكن كانت تصبغ به الثياب، فهو رائحته طيبة ويفيد في صبغ الثياب. والزعفران نوع من أنواع الطيب وهو معروف لا يزال يسمى بهذا الاسم. قال ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناده. وكذلك غيره، إذا لها أن تلبس ما تشاء من القمص والدراع والسراويل، وكذلك أيضا لها أن تلبس الثوب المعصفر يعني المسبوغ بالصفرة، ولها أن تلبس ما شاءت، لكن ليس لها أن تتطيب فهي كالرجل. ولا يراد بالثوب المعصفر المطيب، لا، يعني الذي يسبغ بالعصفر. قال وروى البخاري رحمه الله منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني البخاري روى قطعة صغيرة، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، أما بقية الألباب فهي عند أحمد وأبي داود. ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها. هو قضية إحرام المرأة في وجهها هذه مسألة غير مسلمة، مختلف فيها أن إحرام المرأة في وجهها. قال ولأن إحرام المرأة، ولذلك ترون بعض الناس يعني نتيجة جهلهم، ومع الأسف هذا قال به بعض الفقهاء، يعني أن المرأة إذا أرادت مثل أن تحج تأتي فتضع شيء هكذا يجعل ماذا هذا الخمار والجلباب على وجهها لا يلمس البشرة، تضع شيء ماذا يدفعه، هذا خطأ ولا أصل له، ربما المؤلف يشير إلى هذا. قال ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته، وإن احتاجت إلى سترة سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وهذا حجة للذين يقولون بأن وجه المرأة إنما هو عورة وأنه لا ينبغي له أن تكشفها، هذه من الأدلة التي يستدل بها على ذلك. والمسألة فيها خلاف، يختلفون في آية النور التي أشارت إلى ماذا، إلى أمر الحجاب، اختلفوا في تفسيرها، فبعضهم يرى أن الحجاب واجب، والخلاف بدأ أيضا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن حديث عائشة هذا نص في الموضوع، لأنه لو لم تكن تغطية الوجه واجبة والمرأة مطلوب منها أن تترك وجهها مكشوفا في الحج لما أرخينا الجلباب على وجوههن، فكونهن يرخين ذلك دليل على أن المرأة مطالبة بماذا؟ بأن تغطي وجهها ولا يبدين زينتهن. ولا شك بأن أحسن مجامع الزينة إنما هو الوجه، وبعضهم فسر الزينة بالخلخال وغيره إلى آخره، هناك كلام كثير. قال القاضي رحمه الله تعالى: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. رأيتم هذا، والمؤلف سيرد عليه. يعني القاضي هذا من العلماء الكبار، من علماء الحنابلة، وهو أيضا من علماء القرن الخامس، وهو يرى أن يكون متجافيا، يعني ما يكون يعني لاصقا بالوجه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم أجد هذا عن أحمد رحمه الله. رأيتم، إذن الإمام أحمد بعلمه وحصافته لم يقل هذا، لأن أحمد رحمه الله تعالى من أكثر العلماء معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال بذلك، ولكن الذي قال به أحد علماء التابعين المتوسطين، يعني ليس الأوائل ولا المتأخرين. والمؤلف قال: لم أجد هذا عن أحمد وحتى ولا عن غيره، فهذا يحتاج إلى دليل. فلكي نقرر حكما من الأحكام ونجعله قاعدة نحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن عندنا دليل فالأصل هو الجواز، فلماذا نأتي بشيء لم يأتي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر. وها كلامه هو الصحيح، انظروا إلى أدب المؤلف رحمه الله، قال لم أجد هذا في قول الإمام أحمد اللي هو أولى من القاضي أبي يعلى اللي هو إمام المذهب، وليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه قول غير معتبر، ما رد على قائله ولا جرحه ولا ذمه، قال يبدو أنه قول غير معتبر. لماذا غير معتبر؟ لأنه لا مستند له، وإذا لم يكن له مستند من كتاب أو سنة إذن هو يبقى غير معتبر.